كتاب الإحسان مأدبة القرآن جمعت أعجميا وعربيا بمكان كتاب الإحسان مأدبة القرآن جمعت أعجميا وعربيا بمكان جاءوا أهل الله من كل البلدان كتاب الإحسان نفحات من نور وسكينة إيمان وملائكة تصغي لكلام الرحمن نفحات من نور وسكينة إيمان وملائكة تصغي لكلام الرحمن كم تسمو الأرواح وتطيب الأبدان برياض القرآن كتاب الإحسان كتاب الإحسان كتاب الإحسان. سورة مريم. كاد الجمال بآيها أن يتكلم، فاستمعوا واستمتعوا ببيان سورة مريم. لقد تداركت رحمة الله عبده زكريا حينما نادى ربه نداء خفيا بعدما وهن العصب منه واشتعل الرأس شيبا، فدعا ربه تضرعا ورغبة وحبا، وكان يخاف الموالي من ورائه أن يضل الدرب بعد اقتفائه، فطلب من الله أن يهب له وليا يرث الأمر ويكون صالحا ورضيا، فبشره الله بغلام اسمه يحيى لم يجعل له من قبل سميا. فاندهش زكريا وتعجب، فهو كهل كبير وامرأته عاقر لا تجب، ولكن ذلك على الله هين، وخلق زكريا على ذلك دليل بين. قال رب اجعل لي آية ودليلا سماويا. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. ووهب الله لزكريا يحيى وآتاه الحكم صبيا وحنانا من لدنه سبحانه وكان تقيا، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وتطيب الأبدان برياض القرآن كتاب الإحسان كتاب الإحسان كتاب الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحمد منشئ العالمين أبتدي، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. القائل إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وأشرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم حملة القرآن. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل فيرقى وارقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان. نبدأ بمشيئة الله تعالى مع فواتح سورة مريم، واليوم بمشيئة الله تعالى نقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم من طريق الشاطبية. وطبعا كما ذكر الشيخ العلامة ابن الجزري في النشر، طرق حفص 52 طريقة هكذا، فاليوم بنختار طريق الشاطبية، أي توسط المتصل مع مراعاة بعض الكلمات الخاصة. يعني قلت قبل ذلك مثلا المسيطرون بالسين أو بالصاد، والمقدم الصاد هكذا. أما من طريق مثلا رضو بن المعدل المسيط بالسين هكذا. بالنسبة مثلا للشاطبية هنا نبدأ إن شاء الله التلاوة. كاف ها يا أقول عين، يا إما بالتوسط 4 حركات أو عين الإشباع 6 حركات، والمقدم في الأداء الإشباع هكذا. أما مثلا طريق روضة بن المعدل له قصر عين هكذا. فاليوم مشيئة الله تعالى نقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق الشاطبية. أفهم الكلام أم لا؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. هذه الآيات تتناول رحمة الله عز وجل بسيدنا زكريا عليه السلام ويحيى، وسبب تسمية هذه السورة سورة مريم بهذا الاسم لأنها بسطت فيها سيرة السيدة مريم وابنها عيسى وأهلها أيضا. أقول عين، عين الإشباع أو التوسط، عين صاد مرة ثانية نقرأ بالتوسط بقى. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. نعم وقفت، وهنا وقف تم يعني ايه؟ ليس متعلق بما بعده من حيث المعنى ومن حيث اللفظ. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر أي هذا ذكر رحمة ربك، هكذا أقول رحمة بالتاء المبسوطة التاء المفتوحة التاء المجرورة رحمة. قال الشيخ العلماء ابن الجزري ورحمة الزغروف بالتاء زبرة لعرف روم كاف البقرة، فهنا يبقى سورة كاف هيا، فهنا رحمة عند الوقف أكد. نعم ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه، لا ننسى هو والصلة، إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. جميل جميل ما شاء الله مرة ثانية. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. نفرض وقفت وقف اضطراري، هنا اضطراري لضيق النفس او اي شيء، يبقى البدء بقى يكون بدء صحيح. ارجع من الاول مرة ثانية، نرجع للآية مرة ثانية وننتبه مع بعض. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الم الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي من ورائي، الموالي من ورائي تسمى ياء الإضافة، تسمى ماذا؟ ها؟ ياء الإضافة. نعم. يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا، واجعله ربي رضيا. ورثني، يرثني ويرث من آل يعقوب. نعم. واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا، لم نجعل له من قبل سميا. وهنا قيل ليس بوقف على يحيى، ليه؟ لم نجعل له صفة لغلام هكذا، فهنا قيل ليس بوقف. الآية اللي بعدها، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. تاني قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يبقى الآية اللي قبلها نبشرك بغلام، نبشرك بغلام، يبقى هنا أنى يكون لي غلام هكذا، يبقى يجاب بما أجيب به عن طلب الولد حتى يزداد المؤمنون إيمانا. هنا تقدم ذكر امرأتي عاقرة، امرأة العاقر، على ذكر الكبر. ليه؟ لأن لتوافق الفواصل عتية سمية. أما في سورة آل عمران تقدم ذكر الكبر على ذكر المرأة، لأن الذكر مقدم على الأنثى هناك. وقوله سبحانه وتعالى أنا يكون لي غلام، ده تعجب فرح، مش ليس إنكار، لا، إنما هو تعجب وفرح. نبدأ الآية اللي بعدها، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. مرة ثانية. نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. البعض يقف يقول قال كذلك، يقف على كذلك، والأولى الوصل لعدم الفصل بين القول ومقول القول هكذا. هو سبحانه بمعنى الأمر كذلك، ولم تكو تكو اهي تكو وعند الوقف تك تك، تتنطق ازاي؟ تك هكذا. الوحيدة اللي في القرآن ولم تكو شيئا. قال رب اجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية. نعم، يبقى اجعل لي كلمتين، لأن البعض يقول اجعل لي كلمة واحدة، إنما الصح اجعل لي، تتنطق إزاي؟ اجعل لي. مرة ثانية، اجعل لي. نعم. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. نعم نعم. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. ما شاء الله ما شاء الله، اجعل لي آية. آية يعني علامة، أي بيان ليبادر إلى الشكر ويتعجل السرور. فجعل الله سبحانه وتعالى له آية، وهي عجز زكريا عن كلام البشر. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. أسمع الآية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. سبحوا هنا بكرة وعشية، لأن جات لك في آل عمران وسبح بالعشي والإبكار، أما هناك بالعشي والإبكار في سورة المؤمن اللي هي اسمها سورة غافر. كلنا نقرأ مع بعض. فخرج على قومه. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. عندي أيضا فخرج على قومه. من يقول لي فخرج على قومه هنا في حق سيدنا زكريا؟ إنما هناك فخرج على قومه إيه بقى؟ ها ها، خواتيم سورة القصص. فخرج على قومه في زينته. في زينته ما شاء الله ولا قوة، في زينته هناك بقى، في زينته. نعم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة. وحنانا من لدنا وزكاة. وكان تقيا. وكان تقيا. مرة ثانية. وحنانا. وحنانا من لدنا وزكاة. نعم. وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يبقى هنا جبارا عصيا، وهنفرق بينها ان شاء الله في حق سيدنا عيسى، بينها وبين سيدنا يحيى شقية وعصية. نختم بمشيئة الله تعالى. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. مرة ثانية. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ودايما تتصبحوا بيه وتتمسوا بيه، يرفعكم الله اعلى الدرجات. قولوا امين. رحم الله عبدا قال امين. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفي رعايه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كتاب الاحسان مأتي.